منالکانی پروردناک علی سردینی خوا بو بادلی بو معلوم نالی خوش نبیت خوای پروردگار دفر می بل لا یشعرون او هموی برو جهنم دی بابلم هستی پیناکا خوای به معلوم نالی هلد چشه بسر خلق یک دکا منالی نبیت یا مالی نبیت یا د صلاتی نبیت بو ابراکانم او جورشتانی دنیا که خلق پی خلطا و پی مخلطه بوی هر کسی یک برسترین پوستی لی پرسراویتی هبه خلق ریزی دگری ریزی پوستا که هی خوی نیم بوی که مدکی توابو کس آمادن یه سلامی شیلی بک کواتا قیمتی تو نبو او که خلق سلامی لیه دکردی و دلت بخود خوش بیتو لخود بایی بی ریزی کرسیکت یان گرتو هول دا قیمتی ذاتی خودت هبه نک بوی کرسی و منصب و پارو خلق ریزت لیه بگری صنفی سی هم اوانن که تنها اغتروا بالدعاوى الباطلة والأمان الفارغة كومالي أمنية وآواتو ادعاي كومالي شدكا كأيما واينو وزن من وايو قيمة من وايو رز من وايو بلام لا إخوة يورهمي بطالو كوچالا وكو جولكو قاوركان وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون جولك وقال لك الدعاء وين لك كذنا تبهشت إلا أو كسانا بن كجولك أو جولك ديانود قاورش ديانود إلا أو كسانا بن كقاور كسيتر ناجل نحن أبناء الله وأحباؤه جولك ديانود إيما كري خوين إيما خوشويشتي خوين كسي ترخوا كسي تري خوجنا ولا اي مزياتر كوا ايمانته كوا توحيدتان كوا اخلاصتان بوخوا كوا عملتان نيانا خوي جورد فرمي تلك امانيهم تنها اميدي خويا انا امنيي خويا انا وخيالاتك تيداد جيل قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بل قبل ان نسال اويك خوي جورد لا اي والرازي واي خوش دبي اي لا شي رازي ولا شي خوش دبي بلا من اسلم وجهه لله بل إخوة يقول لو كسان الرازي أو دو مرجعان تدابي يكم أسلم وجهه لله خوي تسليمي إخوة يقول لك نيتي خالص بيت موحد بيت وشريك بو إخوة دانانيت خوي تسليمي كسي ترنكا ورونكا تكسي ترو فشبا كسي ترنبستي أهلي توحيد بي أهلي شريك نبي أو مرجي يكم وهو محسن واشتاك كار بي زاناني تفسير دفر منواتا بجويري سنتي بيغمبري خوا عليه الصلاة والسلام دين داري تيبكا وخوا فرستيبكا أو كسي لناخي دلي دا مخلص بيبو خوا تنها خوا فرست بيت ولا ظاهري كده وكانش دا واتشاك بيكا بجويري سنتي رسولي خوا بي عليه الصلاة والسلام إخلاص واتباع بلا من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه أوانا أجريان لا إخوة يقولها فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نترسيان لسرون خمي دنياشيان هي أأمان قيمتيان هي لا إخوة كوتا قيمت بإخلاص بتوحيد باتباع نقب شرك بابتداع كسانك أولياء شيطان نقل أولياء الرحمن بن شيطان فيالي ليكردو واضو من دباك أو أولياء الرحمن وأواند فيالي ليكردو واد زانك نكخوي بو بهشتا هر کس یک سجده بو نبا ناچه تبهش هر کس هانا بو او نبا ناچه تبهش هر کس خزمتی او نکا ناچه تبهش و لیان تیک شو سریان لشواو و با امنی و خیال بهش بو اهلی توحید بهش بو او کسانه خوابتن ها دفرستن سجده بس بو خواد بن هانا بس بو خواد بن و بس شوین پیغمبری خواد کون علیه الصلاة والسلام ناچن شريك بو خوادانن و بدعش ناكن لدين اخوا ناچن شتانه كن كبيغمبري اخوا امري لسرني و نيكدوا كواتا اي كساني شريك بو خوادانن اي كساني خرافي و غور پرز دلتان بو خوجن به لاي خوارستانه به والله بي ريزن و اي كسي مبتدع كقناعدنا كي بسنه اكتفاء تيبكي بل كوشتي تر ديني تناو ديني اخوا و كبيغمبري جني كدوا بيد دو تري بيغمبر نيكدوا قيچيتا كاكا خيره ريزد نيا لا إخوة دلنيابة دلنيابة مبتدع بي ريز لا إخوة دولة أهلي ريزدار لا إخوة من أسلم وجهه لله وهو محسن إخلاص واتباع خذ يقلاك وبو إخوة وشوين پیغمبری خواب کوا عليه الصلاة والسلام او كات اخوار رزد برز بكاتو خوشي دوي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم اگر راز دكن ادعاي او دكن خواتان خوش دوي دي شوين من كون پیغمبر دفرمي عليه الصلاة والسلام شوين پیغمبر كون او كات پیغمبری خوا عليه الصلاة والسلام كشويني بكونو بيشي نكون يحببكم الله خوا خوش تاني دبيت خواي ويخوش دبي أو كاتا ولا جناهش تان خوش دبي ده تبي خوا خوشي بيد باله ده شوين بيغمبر كو بيشي مكوا سنتك وبدع مك أو كاتا خواي جبرتو يخوش دبي كواتا قيمة كل امرئ ما يطلب رزي تبراكم كده تبي فحصي خود كي خود نترازو ديبزاني وزني تو تشيشي تو قيمتي تو حرمتي تو لا إخوات شندا بزانا إيمانك وعمل كانت بزانا إخلاص وتوحيد وشوين كوتني سنة تشندا بأندازي أوا تو لا إخواي قورة برزيت وبرزيت كلوانا دور بويد بشتيتر نخلطيت وانا زاني تو زور رزت هيا لا إخوا كاك إيما وادكين إيما تيدا كوشين كان تيكوشان كاول كاري تانكر بتيكوشان بدعة تانكر بخزمة بديني إسلام تفرقة تانكر بخزمة بديني إسلام شرك وخرافة تانكر بتوحيد وتناقوا برزتي أمانها موي أمانية والدعاوى الباطلة قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين خوي يور هداية من ذاب من جرى الأهل توحيد واتباع وإخلاص والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بشد وم قولك أي إمام علي رضا خوي يور هداية قيمة كل امرئ ما يحسن رزها مو كسيك قيمتها مو كسيك لو دايك ديزاني تو بباشي ديك لم قصي ابراكم دوشت فهم دكين ودوشت حالي دبي بزاني تو چي دزانيت چشتك دي اتقان كردو ولا چي باريك دا ولا چي بواريك دا تو دستي چي بالات هي وچاكا كاريت او قيمتي تو دياري دكت بويا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات خواي جورا بلاي أو كساني إيمان يان هي وعلم يان هي درجات برزي عند كاتوا بهوي شيو أو كسي كأهل علم أو كسي أهل إيمان كواتا بلاكم راضي ما ببجهالة راضي ما ببنفامتي راضي نيد بفقيريتي بلام راضي بجهالتي بداخوا بداخوا شو روز بريدة كيتو وادا زاني خواي جورا تويبو أو أدرس كردوا پاره پیدا کیت نان دابین کیت خواردن دابین کیت بی خویت بخوید حفصی تو همان برنامه اما هیچ نیبرم دل نیاب خوای گور نانی مارک دادت دل نیاب خوای گور نانی پشیله یک دادت خوای گور رزقی مشوله یک دادت رزقی براز یک دادت و ما زان رزقی تو نادا ولقد کرمنا بنی آدم که خوای گور رزی لبنی آدم گفتوا نالین کسابد مکا بس توبوا ودروز نكراويت وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين دروست نكردون تنهابوا أولا بيبن پرست پرستن بمانا فراوانا كي أويك خوابي خوش بيكي دو پرستنا نك پرستن تنهابوا أبزاني نواجه ولمزقو دانش دي نا بو عبادة دروس كراوي خوا داوي رزق اللي ناك خوا رزق الددا دزب أسبابه وبقرو كسابتي كي حلال كبلام هدفي قوريتو أو بيبزاني خواك بو چي دروس كدو بجيب جينيت لديني خوا شار زابيت علمي كي شرعي بيداكي كس رازيني بيبلي جاهليت بيبلي نفامي بو چك نفامتي وان دصفيتي كي عيبة بلام نفاميش كبيبلي ما شاء الله زيري كي دلي بيخوش نفاميش كوتا علم صفتي كمالة هولي بو بدا تيبقي لديني خوا جهالتي صفتي عيبة لخوتي دابرنا ملا جامن اخو من نچو ما جزانكو نچو ما كلية شريعو تو عبده چي مسلماني چي اخوا دروستي كدوي هول دا لديني اخوا حالي بيت بجوه ليتو انا اخوت قيمة كل امرئ ما يحسن خالي يكم براكانم اوشتيكا ليدا زانيت بواري خوتا بوردي و بجواني بيك إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه في عمر إخواد فرمي عليه الصلاة والسلام إخواني جورا في خوشة هركس ككذا ويشكل بإتقاني بوردي بتشاكي بيك أي أو ما مستعيل مكتبي بوردي وبجواني درس كذا بلايوا قيمتي تولى وداعي كما مستعيل ناجح بويت أو قيمة البرز لنا وهم ما مستعكان لنا وهم طلبكان لنا وكم القادة أي أو كسيك بزيشكي تو دكتوري أي أو كسيك موظفيت أي أو كسيك مسؤولي هر كسيك هيتو لهر شوينك هيت أو كاريك بيتس بير راو بجواني بيك قيمتي تو لودا خلق دس خوشيد ليدك خواي قورش خوشي دوي إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه كواتا لا يلي يكمي قسك أوي أو كاريك بيتس بير راو ليد زانيت بجواني بيك بي هلصة أو تو لا إخوات بلد برسة مفهوم كيتري أي أوشتي كتول لينا زانيت وازي لي بينه وتدخلي مك تركه ما لا يعني من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني جواني إسلامتي ويكشتيك تو بيوندي بتوني يا لينا زانيت تدخلي مك براتيكي مدى أقربيتو أوشتي لي دزانين فيه هلسين أوشك لي نازانين تدخلي نكينو دمي تيوردين ودستي تيوردين بوكساني أهلي خوي لي قرين جياني مسلمان زور باش دبيت زور بيش دكوي لروانقي دنيا دا لروانقي دينيش دا وبرايتي مسلمان نشبتلتر دبيت بلا مصيبتك أوي أويك لي دزاني نايكا أو أركي بيس بير راو بيه اللاسني أوشك نايزاني قصيتي دادكات جا اگر دکتوره تو یه چی نه دکتر و نه پزیشک چی قصلا مهنتکی او دابکی تو رده به بیدنگ بابا تو چی؟ برو درو لیم گره با قصلا گم نخوشا کم کم قصلا بابا تیگ مکلی نازانی مهندیس یک بلی کاکی جان ام پای نابه لیره به دبه لیره به خریتکت غلطه تو رده به لیت برو کاکا بو خود خریت دانه جا تو کی بویت مهندیس قصلا ایشی من دابکی قبولی نیه حقی شیطی قبولی نده که تو تدخولی که تی چی دادید کاملا شته که ایشی منو تانیه. اگر تدخلی بکن، آوا قیمت و وزن من پیدا دبازه. وزنت پیدا دبازه برز نابه تو. سری صحابه که رضای خواهی جوریان لب. حسانی کوی ثابت خواهی جوری ترخانی کرد و شاعره. لبواری شعر و دفاع ل اسلام ردی مشرکین دستی چی بالای خواه برزی کرد و. خالدی کوی ولید لبواری تیکوشان لپنای خواه. سيري أبو ذري غفارك غفار همو قبيلة كي لسردستي أو مسلمان دبه أو اندل دعوة دا بيشكوتو كاري غري وتأثيري هي لبانقوازي دا فلهم أو بياوة مؤثرة لدعوة دا في غنبري خواه بيدي فرمي عليه الصلاة والسلام إنك لا تصلح للإمارة إنك رجل ضعيف أي أبو ذر توبو إمارة بربرسيتي نابي تولا وازي لبواري دعوة دا توبا لا دستد بو أمارد نابي كبت كين برسو مسؤولي سياكس جواكسش بكالغ نايد ميك بواري خود اوه ليلة دا بالادستي نتشي تدخلش تيكي كلي نازاني همانا قارئي قرآن ما شاء الله لقرآن دا دستي بالايه بس كاكا تو عالم نيت بي فتوى بديت همانا لطب هندسة دخوينة متخصص نيبو علوم الشريعة او دي قصدك لدين اخواداو فتوى داتو رخنا لأهل علم دا قريتو دمي خوي دباتا بيرش وایله هاتو دینی خوا اونده سوکرا ولا پرچاوی خلق هر کس به قصیت یادابکا کسانی به دین کسانی منافق کسانی دور لدین اوانی دین پیمان دلم کاکه موانابه او واده به او غلطه چون بو چونکه کسانی شی ناشیاونا اهل رگاکان کردوا قدر علماء نما که اهل علم فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون مناوی چی بچوکا خود دکا به حاکم بسر اهل علم وا من أرى جيبو شوكا وقصلا أموري قولة دادكات أو أوايا أو أوايا أو أو بزانا قيمة البيدادة بزي ريزة البيدادة بزي لا بيش شاوي خلق دبيزين ري ولا لا إخواي قورج دبوزين ريت تدخل إشتيق مكا هركاتي بشوكا كان تدخل إشي قورة كان كان تيجي دادن إفسادي دكان يا هندي كس قدري خوي نازانت نازاني أو كي وادا زاني زور مهي موزير زور قورة إشتيق دكا لقدر خوي نيا بوی وزنی پیدا ده بزید سیاری چی یک تانی که بیتو ده تانی لینی ده تا پید نگلی تماشام کن من یک تانم بلا مثلا ده تان تان بو حال ده گرم ولا ناتوانیم لبنی دادم ریتو هلا هلا ده بید هر کس قدری خوی بزانه لچه بواری که ده تیگیشتوی لوا ده قصب کن اوی که بواری تونی اهلی تونی لی نازانید وازی لی بین بو اهلی خوی و اهلی تخصصی خوی جبرا کنم که ایش بو وصیتانه بکن که علما فرمویانه که پیشین چاکه کان من فرمویانه أو كات الرزمان برز دبيت ولا إخوي برودكار قيمة كل امرئ ما يحسن قيمتي تولى ودايا كبباشي ديزاني وبيه هالضستي أوش كإيشي منو توني بالي قرين بو أهلي خوي او كات اخوي جور الرزم على دقري كلا ايشي دنياي دا سيري بيغمبري اخواكن عليه الصلاه والسلام بتنيش صحابه دا رويش كانوا يلقحون تلقيح يا عندك المتربي خرما عندك فرمي بو وايد اذا كان تاني بيغمبري اخوا باشتر فرمي خو ليش يقرن حرب اخوي باب بيته ايش بيستي بمتربه دكا بو صالي داتو كاتوا فاخرجت شيصا اي تمرا رديئا خرما كهموي قربوك وبو تشلو هجنبو بو چونك متربي عندك پیغمبر اخوه علیه صلی اللہ علیه فرمی بو آیا خورمه ام سالتان بو آیا فرمی این ای پیغمبر اخوه تو تدوائی لی مکن متربی مکن نمان کر فرمی انتم اعلم بی امور دنیا کم منی ایو لکاروبار دنیا لمن شهر زاترن ایو خوتان ایشی خوتان دنیای خوتان بیکن معنی او نشتی حرام کن لدین اخوه لادن کاروبار چی دنیاوی پیغمبر اخوه علیه الصلاه والسلام فيري دين ما عندك بل املك ربار الدنيا يكذا فرمي ايه وشار زاترن لمن لامور الدنيا تدخلي ما نكتب لي من ما دام يزرم لسر وخطيب دبيها مش تبزانم لها مش تقصق سي من به وان يبرا هر ميدان واهلي خوي هي بمرجق لسنوري شرع اخوي دور درنج اخوي دور هدايات من ابو خاطرنا وجوانكاني وصفات برزكاني اخير ما خيرك بختوري دنيا وقيامه ممك قيمه الرزمان لا اخوي ولا مسلمان تو برز سنجين كات لدنيا شو لا اخرتش خوي پروردگار او بلا مصيبتي بو سرمان هاتوا بيگومان بسبب تاوان كان مانا بسبب لا ريبون مانا خوي جنداوي لي بردن ديدكين او محنتو او فتنيو او اشوب او خوين رجيمان لسر هلقري اي خوي پروردگار بخاطرين او جوانا كانت امر واتمان بپارزي لدستي همو دست دريش كارك لدستي همو خيانت كارك لدستي همو مجرم و تيرور كارك خوي گور ولاته كمان مسلمانان بپارزي يا رب العالمين أو كسانك نيتي عن خلافة برانبر أمولات مسلمان يا رب العالمين بخوي أنا ومشغول يانكي خوي برد قروان ليبكي إيميان لبيرتشيته وبخوي أنا وخريب يا أرحم الراحمين خوي جان أخير من خير كي شفاين إخوش كان من بدي لمردو كان من ببوري أخيري إيمش كركي يا رب العالمين أوانش كدواي دعاي خير يانك يدون خوي برد قر حاجتي عن بنسيبكي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون